العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة حقيبة 200,000. خرج من بيته ليزور أحد التجار، وقد واعده على أمر مهم، وهو موضوع مسجد من المساجد نقص المال لأصحابه، فأراد هذا الرجل أن يزور هذا التاجر ويبين له حاجة الناس لإكمال المسجد، فتواعدا والتقيا، فاقتنع التاجر بحاجة الناس وكتب شيكا ب200,000 ريال. خرج هذا الرجل فرحا بأخذه لهذا المبلغ، وذهب إلى البنك ليصرف المال. هناك عندما دخل إلى البنك صرف المال وهو 200,000 ووضعها في حقيبة صغيرة وخرج، وصرف المال من أجل أن يعطيه للمقاول أو صاحب البناء مباشرة في صلاة العصر، لذلك كان حريصا على أن يصرف المال ويسلمه باليد، إذ ما بين موعد الصرف وموعد التسليم إلا قرابة 4 ساعات. خرج هذا الرجل ومعه المبلغ، وضعه في هذه الحقيبة الصغيرة وانطلق إلى بيته. فلما وصل إلى بيته ومعه هذا المال ومن خوفه عليه، أدخل هذه الحقيبة إلى داخل البيت. فلما ارتاح قليلا سلم على أهله وأمه، فقالت له أمه: أريد أن أذهب إلى أحد الأقرباء. وفعلا تجهز وأخذ أمه وانطلق إلى بيت هذا القريب. من قدر الله سبحانه وتعالى أنه نسي المال داخل السيارة، هو أخذها من بيته عندما ذهب إلى القريب على أن يأخذها معه، لكنه نسي، وكان هذا هو قدر الرب سبحانه وتعالى. جلس عند بيت قريبه ملبيا حاجة أمه، ثم تذكر أن هناك الموعد صلاة العصر ليعطي للمقاول ماله، فاستأذن من أمه وقريبه لهذا الموعد. صلى العصر ثم انتظر المقاول صاحب البناء حتى يأتي، لكنه تأخر عليه قليلا. فجأة وبينما هو يقضي بعض الأمور اتصل عليه رجل فقال له: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: هل فقدت شيء من مال؟ قال: لا يا أخي، لم أفقد شيئا من مال. قال: أولست فلان الفلاني؟ قال: نعم، أنا فلان الفلاني. قال: أوليست عندك حقيبة سوداء؟ قال: بلى، عندي حقيبة سوداء. قال: ألا يوجد فيها مال؟ فهو ظن أن حقيبته السوداء التي هي في داخل جيبه التي فيها البطاقات وبعض الأموال اليسيرة، ففتحها فقال: كلا يا أخي، البطاقات كلها موجودة وأموالي فيها، ولعلك قد أخطأت أو اشتبهت عليك الأسماء. أغلق السماعة وما تنبه للأمر. ثم اتصل عليه الرجل مرة أخرى قال: أريد زيارتك. قال: على العموم أنا سأصلي في المسجد الفلاني صلاة المغرب، فحياك الله. وفعلا لما جاء موعد الصلاة أتى إليه هذا الشخص وسلم عليه وعرفه بنفسه وقال: أنا وجدت حقيبة موجود فيها اسمك. قال: أي حقيبة يا أخي؟ قال: حقيبة فيها مبلغ معين واسمك موجود ومواصفاتها أنها كذا وكذا. قال: حقا، هذه حقيبتي وفيها مال من أجل إعطائه للمقاول الذي تأخر علي. فقال له: على العموم أريد أن أتأكد ما هو المبلغ الموجود فيها. فقال: المال الموجود فيها 200,000. فقال: نعم، هذا المبلغ الموجود الذي أعددناه، وتعال لتأخذه. فلما رأى الحقيبة ورأى المبلغ بتمامه وكماله لم ينقص منه شيء، استغرب هذا الإنسان وقال له: كيف وجدتم هذه الحقيبة وما الذي أوصلها لكم؟ قالوا: في الحقيقة أنه فيما يظهر أن رجلا كان يراقبك عند ذهابك إلى مكان ما وأخذ منك هذه الحقيبة، وفعلا هو أخذها من شنطة السيارة وانطلق هاربا إلى جهة معينة. ولما وصل وجد مجموعة من سيارات الشرطة، فخاف أن يكون قد بلغ عنه، فأخذ هذه الحقيبة ورماها في الشارع العام. والحقيقة أن هذه الشرطة إنما كانت تفتش عن الرخص أو تفتيش عام لا علاقة له بالبلاغ عن هذه السيارة، لكنه من خوفه رمى هذه الحقيبة قبل أن يأتي إلى منطقة التفتيش. في هذه الأثناء مر هذا الرجل فقال لعل هناك سر في هذه الحقيبة المرمية، فأخذ هذه الحقيبة من باب التأكد ليس إلا. فلما رآها ونظر فيها فإذ بها مجموعة من الأموال الكثيرة، وفي نفس الوقت اسم صاحبها موجود. فكان من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الطيب الصالح الصادق أن حفظ المال، وكان بجواره زوجته، فقالت له زوجته امسك المال وحافظ عليه ولا تعطيه لأحد، بل تأكد من صاحبه لطالما أن الرقم موجود والاسم موجود. وهكذا ظهر الرجل الصادق المؤتمن الذي حفظ هذا المال، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.